إمبراطورية الكبتاغون في سوريا، سلاح الأسد ضد العقوبات الدولية. هي الحلقة كل ما تحتاج إلى أن تعرفه عن إمبراطورية الكبتاغون في سوريا اللي يديرها نظام الأسد بحسب التقارير وقانون الكبتاغون الأمريكي اللي أشار إلى نظام الأسد. راح نتابع كل هذه المستجدات مع ضيفنا المحامي والكاتب السوري الأستاذ عاصم الزعبي. كيف بدأت تجارة الكبتاغون في سوريا، وكيف ومن يدير أصلا هذه الشبكة الضخمة وعائداتها، ومن المستفيد من هذه العائدات؟ أكيد راح نتابع بحلقة بودكاست مركز الأخبار رحلة أو نغوص في رحلة في سراديب إمبراطورية نظام الأسد للكبتاغون مع مرافقنا الأستاذ عاصم الزعبي. طبعا معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. من عدة أيام أعلنت السعودية إحباط محاولة تهريب 3.5 ملايين حبة من المخدر أو مخدر الكبتاغون عبر ميناء جدة، وقبلها أعلن الأردن التصدي لتهريب أكثر من 9 مليون حبة كبتاغون كانوا في طريقهم للسعودية. 9 ملايين حبة كبتاغون دخلوا الأردن عبر الحدود الشمالية مع سوريا. بعض التقارير الدولية كمان بتقول أنه سوريا بتصنع 80% من إنتاج الكبتاغون في العالم، لتبلغ قيمة اقتصاد الكبتاغون في سوريا حوالي 6 مليار دولار. بس ما مصير هذه المليارات؟ يعني هل سوف تعوض خسائر النظام السوري من العقوبات الدولية المفروضة عليه من عام 2011؟ الكبتاغون هو أقراص مخدرة تحتوي بشكل أساسي على مادة الأمفيتامين، إلى جانب مواد كيميائية ثانية بعضها غير معلوم، لأنه معامل صناعة الكبتاغون بطبيعة الحال غير قانونية، وبالتالي البيانات عنها شحيحة جدا. الكبتاغون كمان يا دينا بدأ تصنيعه في ألمانيا كعلاج لتشتيت الانتباه، لأنه بيساعد على النشاط والتركيز والقوة البدنية، بس بعدين تم منع صناعته وتداوله عالميا عام 1986 لأضراره على الجهاز العصبي والقلب، وكمان بيسبب الإدمان. صحيح. بشكل سريع يعني. صحيح أحمد، ووفقا للتقارير إعلامية الكبتاغون شائع جدا بين المقاتلين السوريين، لأنه بيساعدهم على عدم الشعور بالإرهاق والعمل لساعات طويلة. السنة اللي فاتت فرضت أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من السوريين بينهم أولاد عم بشار الأسد بسبب تورطهم في تجارة الكبتاغون. وبعد بأسابيع نشرت بي بي سي تحقيق مطول عن اشتراك شخصيات قريبة من نظام الأسد ومن حزب الله اللبناني في تصنيع وتوزيع ليس فقط حبوب الكبتاغون ولكن أيضا ماكينات كبس الحبوب. صحيح أحمد، فكيف ومن أين يبدأ طريق تجارة الكبتاغون في سوريا، وأين تصب أرباحه الخيالية؟ فإذا حكينا من أين بدأ طريق تجارة الكبتاغون في سوريا وأين تصب هذه التجارة لمصلحة مين، طبعا أرباحها خيالية، انضم لنا الناشط والمحامي السوري الأستاذ عاصم الزعبي ليجيبنا عن هذه الأسئلة. أهلا وسهلا بك أستاذ عاصم. أهلا وسهلا فيك أستاذ عاصم. يا أهلا فيك. في البداية خلينا نحكي شوي على الاقتصاد السوري. يعني ما في أي مقومات حالية للاقتصاد السوري، لا في صناعة لا في تجارة لا في زراعة، ما في أي شيء. فيقال أنه الاعتماد الأساسي حاليا على الكبتاغون والمخدرات بشكل عام، فرؤيتك؟ نعم، لا، بالنسبة للاقتصاد السوري يعني خلال سنوات الحرب يعني عم بيعاني من عدة مشاكل. أولا قيمة الليرة السورية انخفضت بشكل كبير إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، يعني حاليا تقدر قيمتها أو الدولار الواحد يساوي حوالي 15,000 ليرة سورية. في عندنا ارتفاع كبير بنسبة التضخم بالاقتصاد السوري. العقوبات لا شك خلال السنوات الماضية لعبت دور، تدمير البنية التحتية لعب دور، يعني مثلا في عجز بالميزانية، ميزانية الدولة السورية بعام 2023 يقدر ب 6 مليار دولار. مثل ما حكينا البنية التحتية مدمرة، الموارد محدودة جدا، يعني كان سابقا في مورد مثلا النفط، الزراعة، الصناعة، حاليا كله غير متوفر. لذلك يعني لجأ النظام السوري للكبتاغون كأحد يعني الموارد التي تدعم الاقتصاد، لكن تجارة الكبتاغون غير موجهة بشكل كامل لدعم الاقتصاد السوري. يعني يستخدمها النظام لتمويل العمليات العسكرية، لتمويل العمليات الأمنية. إضافة لذلك النظام لا يعمل لوحده في تجاوز الكبتاجون، هناك شركاء معه اللي هم إيران وحزب الله لبنان. تمام أستاذ عاصم، يعني هل فعلا يعتمد النظام السوري زي ما حكيت على تجارة الكبتاجون لزيادة الموازنة، أم أنه هاي الأموال تذهب إلى جيوب المهربين؟ لا، المهربين يعني صراحة مهربين وتجار المخدرات يعني هم عبارة عن عمال لدى النظام ولدى شركاء النظام، يعني يقوموا بعمليات تهريب مقابل نسبة معينة، لكن الموارد الكبيرة تذهب للنظام، تذهب لحزب الله اللبناني وبالتالي لإيران. طيب حاليا انه في هناك اتهامات لينا الكناية باستيراد أجهزة لصنع الأدوية تم استخدامها في صناعة الكبتاجون، وهي الأجهزة المفروض كانت جاية من كوريا، لا عندك معلومات محددة وأبرز المتورطين بهي الصناعة كصناعة وليس كتهريب؟ لا، بصراحة ما في أي إثباتات لحد الآن أنه عم بتتم صناعة حبوب الكبتاجون بمعامل أدوية. هي لا تحتاج أصلاً لمعامل أدوية، في يعني معامل الكبتاجون منتشرة بعموم سوريا، مثلاً بجنوب سوريا يعني هناك ما يزيد عن 90 معمل، الساحل السوري مليء بالمعامل، مؤخرا تم افتتاح معامل كبتاجون بدير الزور يعني اللي مناطق سيطرة الحرس الثوري الإيراني، وتم فتح سوق جديدة للعراق، يعني العراق حاليا يعني أحد أهم الأسواق لبيع الكبتاجون. أستاذ عاصم، قانون الكبتاجون اتهم نظام الأسد وبالتحديد الفرقة الرابعة وماهر الأسد بتهريب الكبتاجون بالتعاون مع إيران. احكي لنا دور إيران وحزب الله في هاي العملية. لا، إيران تلعب دور مهم بتوريد المواد الأولية لصناعة الكبتاجون، إضافة لتوريد مادة الكريستال اللي هي تأتي حصرا عن طريق إيران. حزب الله يقوم بتصنيع الكبتاجون. الكبتاجون عندنا فيه، لازم نقطة نوضح، في عندنا عدة نوعيات منه، عدة يعني عدة ماركات بيسموها متداولة بالأسواق. النوعيات الجيدة ذات الجودة العالية يتم تصنيع معظمها في لبنان، يعني مثل الانواع المتعارف عليها يمكن شفناها اللي مثلا تم احباط شحنات منها على الحدود الاردنيه، مثل انواع الليكزز بيسموها، انواع ماركه الهلالين، هذه يتم تصنيعها في لبنان منطقه الهرمل تحديدا، ويتم تهريبها الى سوريا او يتم نقلها، لا داعي للتهريب لان الحدود اصلا مستباحه يعني، ويتم بيعها. هناك انواع يتم تصنيعها داخل سوريا منها ذات جودة عالية ومنها ذات جودة رديئة، هذه تباع، منها ما يباع محليا، منها ما يتم تهريبه، منها ما يتم تركه على الحدود أحيانا عند حصول اشتباكات بين المهربين وبين حرس الحدود، سواء يعني سواء الأردني أو على الحدود العراقية أو غيرها. أما بالنسبة للموضوع قانون كبتاجون رقم 2، قانون كبتاجون جيد، لكن حتى الآن لا يوجد آليات تنفيذية يعني حقيقية لتطبيقه على الواقع. يعني لاحظنا أنه صدر القانون 1، صدر القانون 2، لا تزال شحنات الكبتاجون يعني أو يعني زادت عن السابق. بشكل يومي هناك عمليات تصنيع، بشكل يومي هناك عمليات تهريب إلى خارج الدولة، بشكل يومي هناك عمليات بيع داخلي، هناك أسواق خارجية أصبحت يعني عديدة، هناك تهريب عبر البحر من ميناء اللاذقية، هنا دور الفرقة الرابعة حقيقة بالتهريب عبر اللاذقية، وهنا تدعمها إيران من ميناء اللاذقية حصرا. وهاي الكبتاجون اللي بيتم تهريبه من البحر فوجهته الأساسية هي دول الاتحاد الأوروبي. لاحظنا أنه بإيطاليا من فترة تم إحباط شحنة كبيرة، بألمانيا أكثر من مرة تم إحباط عدة شحنات، يعني شحنات هائلة كانت. طيب أستاذ عاصم، يعني إذا أردنا أن نتحدث بالأرقام والأسماء، كم يستفيد النظام من أو عائدات الكبتاجون على النظام وأبرز الشخصيات اللي تقوم بعمليات التهريب؟ بالنسبة للعائدات يعني تم تقديرها من معهد نيو لاينز الأمريكي بعام 2023 بأنه حوالي 5 مليار دولار كانت عائدات الكبتاجون، وكان متوقع أنه خلال عام 2024 انه ممكن توصل لل 10 مليار دولار هاي عائدات الكبتاجون، تهريب الكبتاجون وتجارته. هلا بالنسبه للشخصيات، الاهم من ذكر اشخاص محددين بذاتهم، اللي هي فكرة شبكات التهريب. شبكات تهريب منتشرة بشكل واسع، كل مهرب لديه شبكة، كل شبكة لا تعرف الأخرى، لكن هذه الشبكات كلها ترتبط بالنظام، سواء بالأجهزة الأمنية، بشخصيات من حزب الله، بشخصيات إيرانية، هكذا يتم الأمر. يعني من حوالي السنة ونصف تقريبا تم قتل أشهر يعني تاجر مخدرات كان بالسويداء، اللي هو مرعي الرمسان. اعتقد الكثيرون أنه يعني بمجرد قتل مرعي الرمسان ستنتهي أو سيتم الحد من تجارة الكبتاجون، لكن على العكس الأمر زاد. يعني يجب أخذ الأمر من هذه الناحية، هذا الأمر أهم من موضوع أنه فلان أو فلان، لأنه عددهم كبير جدا. طيب ليش بيتم استهداف الخليج العربي بهاي المخدرات؟ يعني ما الغاية وماذا يريد النظام السوري؟ لا، بالنسبة للنظام السوري، يعني أنا حكيت في البداية نقطة مهمة، أنه لا يمكن فصله عن حلفائه بهذه التجارة، لأن النظام السوري هدفه الأول اللي هو هدف مادي، بحاجة لسيولة مادية، لكن هناك أهداف، يعني أهداف تخص إيران تختلف عن هذا الأمر. يعني استهداف الخليج العربي يتم بيع المخدرات بشكل عام، سواء الكبتاجون أو الأنواع الثانية، بأسعار مرتفعة جدا، فهي سوق يتم اعتبارها سوق نشطة، الأسعار فيها جيدة. أما بالنسبة لإيران وبالنسبة لحزب الله، يعني إيران لديها هدف بتدمير المجتمع الخليجي، المجتمع السعودي. يعني هذا الهدف أهم بصراحة من السيولة المادية. طيب حضرتك حكيت على العملية النوعية اللي نفذها الأردن في سوريا واستهدف فيها أحد أبرز تجار المخدرات، فهل ممكن يلجأ الأردن لمثل هذه العمليات مرة أخرى حفاظا على أمنه القومي؟ لا، الحكومة الأردنية يعني صرحت عدة مرات على لسان سواء الخارجية الأردنية أو الناطقين باسم الجيش العربي الأردني، أنه هم يعني قادرين على تنفيذ أي عملية لحماية حدودهم، لحماية أمنهم القومي من تجارة المخدرات أو من أي اعتداء. يعني بأحد عمليات التهريب بشهر كانون الأول الماضي، يعني لم يكتفي المهربون بإدخال مخدرات، بل تم إدخال يعني أسلحة كانت ومتفجرات وصواريخ، تم إحباطها من قبل الجيش الأردني على الحدود. وهذا الأمر يعني كان يعني بادرة خطيرة أو مؤشر خطير لاستهداف الأمن الأردني بصراحة. لو لاحظنا يعني كان حتى بعض الصواريخ اللي تم العثور عليها صواريخ إيرانية الصنع، يعني وتم عرضها على الإعلام، يعني وأي خبير عسكري يعني بيعرف هذا الأمر. رسائل كتير وردتنا من سوريا بانتشار هاي المخدرات في أغلب المحافظات. هل لجأ النظام إلى الداخل السوري بسبب إحباط العمليات الخارجية أم إنه له غاية أخرى؟ لا، الأمر منفصل. يعني الترويج الداخلي للمخدرات غير مرتبط بالتجارة الخارجية، تجارة المخدرات خارجيا لم تتوقف أصلا. يعني ربما في فصل الصيف يعني تخف قليلا بسبب أنه وضوح الرؤية على المناطق الحدودية، لكن عمليات تهريب تتم بوسائل أخرى. يعني هناك محاولات تهريب خارجية تتم عن طريق طائرات الدرون، لا تزال مستمرة. هناك عمليات تهريب تتم حاليا باستخدام قذائف هاون بلاستيكية، يعني وتم العثور عليها على الحدود الأردنية سابقا. يتم تصنيع قذائف هاون بلاستيكية وحشوها بالحبوب وأطلاقها من مدافع هاون. يعني هناك يعني وسائل متعددة للمهربين. في فصل الشتاء تزيد، يعني اعتبارا من شهر تشرين الثاني لنهاية آذار، يعني هذا موسم، يعني خلينا نسميها رحلة الشتاء والصيف، تجارة الشتاء والصيف بالنسبة لتجارة المخدرات. أما بالنسبة للوضع الداخلي فهو مختلف. يعني النظام لاستمرار سيطرته على الشعب السوري يهمه أنه يعني مهم بالنسبة له أن الشعب يكون مدمن على المخدرات، شعب مفكك، شعب تنتشر الجريمة فيه، هذا يسهل بقاء النظام بصراحة. هذا هدف سياسي، والهدف الآخر اقتصادي أيضا، يعني ترويج المخدرات داخليا يعني أيضا يعني في منه مردود مادي جيد، وإن كان لا يقاس بالنسبة للتجارة الخارجية. نعم، الدول العربية كانت شددت على سوريا أنه مقابل إعادة العلاقات، أنه لازم يكون في ضبط للحدود ومنع لهذه التجارة، تجارة المخدرات. فعدا أنه هذا النظام بحاجة إلى مال لدعم الاقتصاد وغيره من هذه التجارة، هل يلتزم النظام بمثل هذه المبادرات؟ يعني يعني مرت تقريبا سنة على بدء عودة العلاقات وعلى القمة العربية السابقة واجتماع عمان الذي جرى بعد مقتل مريم رمسان بعدة أيام، يعني اللي هو كان من أشهر تجار المخدرات. النظام حتى الآن لم يلتزم. وبالنسبة إذا بدنا نحكي على الدائرة الضيقة بالنظام اللي تتضمن رأس النظام مثلا، يعني حتى يبدو لو أراد، وهو لا يريد أصلا، حتى لو أراد ضبط الحدود والحد من تجارة المخدرات فهو غير قادر على ذلك، لأنه يعني سوريا هناك في عدة شخصيات أو عدة يعني توجهات أو خلينا نسميها أقسام، هذه الجهات لن تسمح بإيقاف المخدرات، حزب الله لن يسمح بإيقاف تجارة المخدرات، إيران لن تسمح بإيقاف تجارة المخدرات. يعني ذكرت أنه تجارة المخدرات لليوم مستمرة داخليا وخارجيا. نعم، الناشط والمحامي السوري الأستاذ عاصم الزعبي، شكرا كثير لك. شكرا لك سعيد. شكرا جزيلا. شكرا. مدينة سويداء جنوب سوريا، بعام 2022 سيطرت جماعة منافسة على مقر راجف الحوط، زعيم ميليشيا موالية للنظام. وأثناء السيطرة على هذا الميليشيا وهذا المقر، عثروا أفرادها على أكياس لاحظوا أنه في داخلها تحتوي حبوب الكبتاجون ومعدل التوزيع كانت جاهزة يعني، وكمان آلة يمكن استخدامها لضغط الحبوب، بالإضافة إلى بطاقة هوية الجيش السوري الخاصة بشركة فالحوط وهاتف محمول غير مقفل. وفعلا كانت في فيديوهات كتير انتشرت عن الموضوع هذا. بعد حصولها على حق الوصول الحصري إلى الهاتف، وجدت بي بي سي سلسلة من الرسائل بين فالحوط ومسؤول لبناني بسموه أبو حمزة، ناقشوا فيها شراء الجهاز. هناك محادثة على الهاتف المحمول من أغسطس أو آب 2021 يتحدث فيها فالحوط وأبو حمزة عن نقل آلات المصنع من لبنان إلى سوريا. طبعا وباستخدام رقم الهاتف، بي بي سي حسنت أنه تتبع هوية أبو حمزة الحقيقية لتكتشف بعد ذلك أنه يدعى حسين الرياض الفطروني. وهو كمان أخبر الصحفي أو وصلت من خلال صحفيين محليين أنه مرتبط بحزب الله، الحزب السياسي اللبناني والجماعة المسلحة المرتبطة بشكل وثيق بالحكومة السورية. والبي بي سي قالت أنه أحد الجنود أخبرها أنه الراتب الشهري لزملاء الجنود كان أقل من 150 ألف ليرة سورية، يعني مبلغ زهيد عرفتي، تقريبا 60 جنيه استرليني لا هذا سابقا يعني بهذاك الوقت يمكن، لأنه بعدين صار مثل التعويم، فحاليا 100 دولار تعمل 1.5 مليون سوري يعني، فهذه تعتبر في الوقت الحالي 10 دولار. وكمان ذكر أنه العديد منهم أصبحوا تجار مخدرات في مناطقهم لتكملة دخلهم، وأنه هذا أصبح أمر روتيني بالنسبة لهم. فالموضوع يعني كانت كشفت عنه البي بي سي وركزت عليه. صحيح. وحكت يعني بعد ما لقيت هذا التليفون تخيلي ما كان مقفول، وكان فيه رسائل وتواصل وأرقام وصور وفيديوهات. أحمد، كمان تملك سوريا منذ سنوات ما قبل الحرب عام 2011 مقومات تصنيع العقاقير، ساعدتها على إنتاج 90% من احتياجاتها الدوائية. كمان تتركز مواقع الإنتاج الرئيسية في محافظة حمص وفي بلدة البصة، وهي منطقة نائية بمحافظة اللاذقية، ومصنع آخر تديره الفرقة الرابعة بحسب المركز ذاته. كمان أشار إلى أنه هذه المناطق هي القصير وريف دمشق، وأحكمت السيطرة عليها مجموعات تابعة لنظام السوري وحزب الله اللبناني حتى عام 2017، وتم إحصاء أكثر من 60 مصنع بين مصانع كبيرة وصغيرة لإنتاج حبوب الكبتاجون. المنشطة معظمها في محافظة البقاع اللبناني الشمالي، نعم، وعلى الحدود المتاخمة نعم لسوريا، حيث كانت هذه الأراضي خاضعة لسيطرة من قوة أمنية معروفة ومحسوبة على سوريا. صحيح أحمد. وفي لقاء تم تسريبه في عام 2019 عن أحد المهندسين الكيميائيين العاملين في هذه المعامل، قال في أنه المعمل كناية عن مختبر أدوية يتم استيراد قطعة من الخارج تحت بند صنع أدوية ولوازم طبية وصيدلانية، ويحتاج فقط إلى دكتور في الكيمياء الحيوية لإنتاج حبوب منشطة للذهن تبقى أو تبقي الإنسان مستيقظاً لمدة 48 ساعة متواصلة. أنا كان في عندي لقاء سابق مع الدكتور أسامة في عايش في أوتاوا في كندا، كان حكى لي كمان وذكر هو لنا الكناية وقال إنه هي مقربة من النظام السوري وتعمل في مجال الأدوية، وهي اللي كانت استوردت بعض الأجهزة لصناعة الأدوية من كوريا تم استخدامها في صناعة الكبتاغون، لأنه الكبتاغون عبارة عن مواد نحتاج إلى خلط كلها، يعني تخيل أنت تستخدمه في شغلات يعني غريبة عجيبة بدنا نحكيها، ففي الآخر كبس ويحط لك عليها مثل العلامة وأنه تروح تنباع في أماكن الصيدليات. لا ما تنباع في الصيدليات، تهريب. لا تهريب. كله تهريب. ولكن اليوم المفاجأة أنه لجوا إلى الداخل السوري، يعني تواصلوا معي ناس كثير أنه المخدرات تغزو سوريا في أغلب المحافظات السورية، وأنه هذه التجارة نشطة وعلنية، يعني ما فيها أنه أي خوف. فالنظام النظام السوري كان تحدث أنه توصل لاتفاق مع الدول العربية لوقف هذه التجارة وهذا النشاط الغير قانوني، ولكن لم يتم اتخاذ أي شيء حتى هذه السنة. صحيح. كما حكى ضيفنا قال لك أنه ما التزموا ولا راح يلتزموا، لأنه بعد ما حكوا أنه سوريا راح تكون توقف هذه العمليات، عمليات التهريب والتصنيع، ما تزال عمليات التهريب مستمرة بطائرات الدرون. وعلى فكرة الحكومة الأردنية كان لها تصريح قوي، قال لك أنه أي شاحنة تدخل إلى الأردن من سوريا هي حاملة الكبتاغون حتى يثبت العكس. تخيلي أنه أي شاحنة، أي سيارة طالعة من سوريا داخلة على الأردن عبر معبر نصيب هي حاملة للكبتاغون لتثبت حتى العكس. يثبت العكس. يعني أي سيارة بدها تخضع لعملية تفتيش لهالدرجة. دقيقة. نعم، لأنه كثير. وفي القانون، قانون الكبتاغون الجديد كمان، في عندك أنه رصدوا 400 مليون دولار لمساعدات لإيقاف هذه التجارة، معظمها للأردن، يعني حتى يقووا حرس الحدود الأردني، حتى يكثفوا العمليات، حتى يكون مثلا عندهم نواظير رؤية ليلية. نعم. أنه يشوفوا. شفت الضيف حكالك قال لك أنه في الصيف تتوقف عمليات أو تقل. ليش؟ لأنه ما يكون في عنده غيوم، القمر يكون ساطع، فبتشوف يعني سما الصيف معروفة يعني، بس عندك في الشتاء مثلا تكون درجة الحرارة منخفضة في هذه المناطق، يكون في عندك أمطار، يكون في عندك ثلوج، فتكون في هناك يعني استطاعة وقدرة أنه يجتازوا الحدود ويوصلوا. وممكن على فكرة يعني بعد فترة يلجأوا الحفر أنفاق، يعني لا تستبعدي أي شيء. صح، 100%. يعني صح، لأنه الفكر واحد، الفكر إيراني، فممكن يلجأوا لحفر أنفاق، لأنه الغاية فيها أنه يستهدفوا الخليج. ومثل ما حكى ضيفنا الأستاذ عاصم، قال لك أنه هذه عدا عن السيولة المالية اللي يريدها النظام، أيضا هناك غاية إيرانية في تدمير الشعب الخليجي. نعم. طيب، هذا أبرز ما كان عندنا اليوم من مشروع والقانون الكبتاغون الأمريكي رقم 2 لمكافحة تهريب الكبتاغون السوري، وإلى أي مدى سوف يبقى هذا النظام يعتمد على تجارة المخدرات وتجارة الكبتاغون، وإلى أين سوف يصل في تدمير الشعب السوري. وبهيك بنكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني، وأنا أحمد العموري، وكان معنا ضيف حلقتنا الأستاذ عاصم الزعبي. شكرا كتير لكم، مع السلامة.